السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة والأخوات في مختلف دول العالم، هذا هو اليوم الرابع من أيام الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة نافعة. نبدأ من حيث وقفنا. ساق المؤلف رحمه الله بعد ذكر الأدلة الدالة على استواء الله على عرشه، شرع في ذكر علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا محل الشاهد، رافعك إلي، هذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، هذه الآية من سورة النساء يدل على علو الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذه الآية من سورة فاطر أيضا تدل على علو الله سبحانه وتعالى لخلقه. وقال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهذا دليل على أن موسى أخبر فرعون أن إلهه في السماء، أي فوق السماء، فلذلك قال فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذه الآية من سورة غافر آية 36. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، هنا حرف تفسر بعلى، من على السماء أي فوق السماء. وهذا كما سبق في درس الأمس فهم السلف، الإمام مالك رحمه الله فهم أن معنى قوله من في السماء، من فوق السماء، قال أخذه عن التابعين، والتابعون أخذوه عن الصحابة، والصحابة أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في درس الأمس. إما تفسر حرفي بعلى، أأمنتم من على السماء، وإما تفسر كلمة السماء أي العلو، أأمنتم من في العلو، من في السماء من في العلو. هذه هي الأدلة التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. الفوائد: الفائدة الأولى أدلة علو الله أجناسها خمسة. إذا نظرنا إلى أجناسها، أجناس جمع جنس، هي خمسة أدلة، أن القرآن كله نجعله دليلا واحدا جنس، تحت هذا الدليل أدلة كثيرة، والسنة كلها نجعلها دليلا واحدا تحت هذا الدليل أدلة كثيرة، يعني أدلة الدالة على علو الله في السنة كثيرة، وإجماع الرسل وإجماع السلف أيضا نجعله أدلة، نجعله دليلا. ثالثا الفطرة، نجعله دليلا رابعا، الفطرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى. والعقل الصحيح نجعله دليلا، فهذه خمسة أدلة من حيث الجنس كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. وأنواع الأدلة النقلية التي ذكرها الإمام ابن القيم 21 نوعا. أما إذا نظرنا إلى أنواع الأدلة، الأنواع تحت الأجناس، فالإمام ابن القيم بعدما ذكر الدليل العقلية على علو الله سبحانه وتعالى ذكر 21 دليلا من الأدلة النقلية الدالة على علو الله، فقال رحمه الله: ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن، مع مثلها أيضا 10 + 10 = 20، تزيد بواحد يعني 21. ها نحن نسردها بلا كتمان. ثم سرد أنواع الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. وأما أفراد الأدلة الدالة على علو الله أكثر من 1000 دليل، أكثر من 1000 دليل. يعني إذا أردنا أن نعدد الأدلة واحد تلو الواحد أكثر من 1000 دليل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والله يا قوم إن لقولنا 1000 تدل عليه، بل 2000، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة الإيمان، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أن تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان. إذن الأدلة الدالة على علو الله كثيرة جدا في الكتاب والسنة والفطرة وإجماء الرسل وإجماء السلف والأقل الصحيح، كل هذه الأدلة تدل على علو الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية: علو الله نوعان، علو ذات وعلو صفة. علو الله نوعان يعني علوان، علو ذات ذاته فوق السماوات، ذاته فوق العرش، كما قال كثير من السلف أنه استوى على العرش بذاته. وكذلك علو الصفة، علو الصفة ذاته نوعان أيضا، علو القهر وعلو القدر والشرف. علو القهر وعلو القدر والشرف هذان علو الصفة. وإن شئت تقول أنواع العلو 3: علو ذات وعلو القهر وعلو القدر والشرف. فالله عز وجل عال بهذه الأنواع 3 كلها، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. ما علو الشان معناه ما علو القدر، ما علو القدر والشرف. هو سبحانه وتعالى علي بذاته فوق عرشه، كما قال ابن أبي زيد القيرواني: وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. وقال قبله الإمام مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان. وعلو القهر، فالله عال على المخلوقين بالقهر، وأيضا وعلو القدر والشرف. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال تعالى: لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقال تعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى واصبر واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآيات ساقها المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لإثبات معية الله سبحانه وتعالى. الفوائد: الفائدة الأولى معية الله نوعان، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة كما بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، هذه معية عامة، هذه معية عامة. وقد فسر السلف هذه المعية بمعية العلم، لما استدل جهم بن صفوان بهذه الآية وأمثالها على أن الله في كل مكان رد عليه السلف فقالوا اقرأ أول الآية وآخرها. أول الآية لم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وآخرها والله إن الله بكل شيء إن الله بكل شيء عليم. فأول الآية وآخرها يدل على أن هذه المعية معية علم لا معية ذات. لا نقول كما قال جهم بن صفوان إن الله بذاته في كل مكان. وكذلك المعية الخاصة دلت عليه الأدلة، فقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، إيه هذه المعية معية خاصة، هذه المعية معية خاصة. معية المعية الخاصة معية وصف ومعية شخص، هذه معية شخص، معية مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، إن الله معهما بالتأييد والنصر. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هذا كالسابق، الله عز وجل مع موسى وهارون. قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، هذه معية خاصة، معية وصف، إن الله مع المتقين ومع الصابرين، هذه معية الوصف. معية الله الفائدة الثانية، معية الله لا ينافي علوه، معية الله لا ينافي علوه، وعلو الله لا ينافي معيته. فالله عز وجل على العرش وهو معنا، الله عز وجل على العرش وهو معنا، لا منافاة بين إثبات علو الله وبين إثبات معية الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، إيه صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى منهم من كلم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناديناه وقربناه نجيا. هذه الآية تثبت المنادات والمناجات. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ نادى ربك موسى، نادى ربك موسى في إثبات المنادات، والله ينادي موسى. وقال تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. ناداهما أي آدم وحواء، نادى الله آدم وحواء. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى وقد كان فريق منهم، يعني فتطمعون أن يؤمنوا لكم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ومن نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ساق المؤلف هذه الآيات لإثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. الفوائد: الفائدة الأولى الأدلة الدالة على إثبات صفة الكلام كثيرة جدا. الأدلة الدالة على إثبات هذه الصفة لله عز وجل كثيرة. الفائدة الثانية كلام الله عز وجل صفة ذاتية باعتبار أصله وصفة فعلية باعتبار أفراده، يعني بمعنى أن بعض الصفات ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصلها، لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، ولأن الكلام هذه الصفة لا تنفك عن الله. إذن باعتبار أصل الكلام هي ذاتية، وباعتبار أفراد الكلام فعلية. إن الله عز وجل يكلم من شاء من عباده، يكلم من يشاء من عباده. الفائدة الثالثة أقوال الطوائف في القرآن كثيرة. الطوائف خاضوا في القرآن الكريم خوضا كثيرا ولهم أقوال كثيرة، ثمانية أقوال أرجعها الإمام ابن القيم إلى أصله. الإمام ابن القيم في النونية أرجع أقوال الطوائف في القرآن وهي ثمانية أقوال، أرجعها إلى أصلين مهمين. الأصل الأول هل كلام الله بمشيئتي أم لا؟ فالذين قالوا كلام الله ليس بمشيئتي هم مدرسة الكلابية. مدرسة الكلابية عبد الله بن كلاب وأتباعه من الأشاعرة والماتريدية يقولون كلام الله معنى واحد قائم بذاته ليس بمشيئته، لكنه داخل في الله، معناه الله متصف به. هذا هو الأصل. والطائفة الثانية القائلين بأن كلام الله الذي بمشيئته هم الاقترانية، اقترانية السالمية، وهؤلاء أيضا يقولون كلام الله ليس بمشيئته. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني، هل كلام الله في ذاته أم خارج ذاته؟ هل كلام الله في ذاته معناه هل الله متصف به أم خارج ذاته، يعني مخلوق منفصل فالله ليس متصفا بها؟ وهذا الأصل أيضا اختلف فيه الطوائف. فمثلا الطوائف الأولى الكلابية والأشاعرة والماتريدية والاقترانية يقولون كلام الله في ذاته لكنه ليس بمشيئته، لكنه ليس بمشيئته. وبعض الطوائف يقولون كلام الله بمشيئته لكنه خارج ذاته. وهؤلاء الجهمية والمعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق، مخلوق منفصل، يقولون كلام الله بمشيئته لكنه خارج ذاته، أي الله ليس متصفا به. الطوائف الأولى الذين قالوا كلام الله في ذاته لكنه ليس بمشيئته، هم أصابوا في قولهم كلام الله في ذاته أي الله متصف به، وأخطأوا أو ضلوا في قولهم ليس بمشيئته. والطوائف الثانية الذين قالوا كلام الله بمشيئته أصابوا بهذا لكنهم ضلوا في قولهم كلام الله خارج ذاته أي كلام الله مخلوق منفصل، كلام الله مخلوق منفصل. والطائفة الثالثة يقولون كلام الله في ذاته وبمشيئته، في ذاته وبمشيئته. وهؤلاء الطائفة طائفتان. الطائفة الأولى الكرامية يقولون كلام الله في ذاته وبمشيئته لكنه له بداية، له بداية. فقولهم كلام الله في ذاته وبمشيئته صحيح، أصابوا بهذا. وقولهم لكنه له بداية ضلوا في هذا، هذا ضلال. الطائفة الرابعة قالوا كلام الله في ذاته وبمشيئته لم يزل ولا يزال متصفا به، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. هذا قول الإمام أحمد بن حنبل والإمام محمد بن إسماعيل البخاري وأتباعهم وأسلافهم. إذن القول الصحيح كلام الله في ذاته أي متصفا به وبمشيئته لم يزل ولا يزال متصفا به. هو سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء بحرف وصوت. هذا هو الكلام الذي يثبته أهل السنة والجماعة. وسبحانه وتعالى يتكلم بما شاء، فقد تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزبور وتكلم بالقرآن، يتكلم بما شاء متى شاء في الوقت الذي يشاء. وإذ قال ربك للملائكة، وإذ قال الله يا عيسى، متى شاء كيف شاء أي بصوت مرتفع مثل المنادات وناديناه، أو منخفض مثل المناجات وقربناه نجيا، بحرف كلام الله بحرف القرآن كلام الله، حروفه ومعانيه كما سيأتي في قول المؤلف رحمه الله تعالى. القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. من قرأ حرفا من كتاب الله، هذا دليل صريح على أن الكلام الله بحروف، وعلى أن حروف القرآن إذن كلام الله. وما يدل على أن كلام الله بحروف القرآن من سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى من الجنة والناس، كلها بحروف. هذه الحروف يعني كلام الله. وصوت، لما قال الله يا لموسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى، سمع موسى صوت الله فقال: قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى. قال الله تعالى: ألقها يا موسى، فسمع موسى الصوت فألقها فإذا هي حية تسعى. قال الله له: خذها ولا تخف، سمع هذا الصوت. وقد جاء صريحا في السنة إن الله يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الإمام البخاري بكتاب خلق أفعال العباد استدل بهذا الحديث على فائدتين: الفائدة الأولى إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، الفائدة الثانية أن كلام الله لا يشبه كلام المخلوق، لأن كلام المخلوق يسمعه من قرب ولا يسمعه من بعد، ولذلك المخلوق يحتاج إلى مكبرات الصوت، لكن كلام الله لا يشبه كلام المخلوق، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: على الأرائك ينظرون. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب، يقول المؤلف، وهذا الباب في كتاب الله كثير، لأن الأدلة الدالة على إثبات الرؤية، رؤية الله عز وجل، كثير. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. الفوائد: الفائدة الأولى رؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة، أن رؤية الله يوم القيامة في الجنة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. الفائدة الثانية قلب الأدلة أو قلب الدليل الذي استدل به المعتزلة على نفي الرؤية. المعتزلة استدلوا على نفي رؤية الله بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. فأهل السنة قلبوا عليهم الدليل، قالوا: هذه الآية تدل على إثبات الرؤية. قالوا: لأن الإدراك معنى زائد على الرؤية، فالله عز وجل إنما نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، لم يقل سبحانه وتعالى: لا تراه الأبصار، وإنما قال: لا تدركه الأبصار. وقد فرق الله عز وجل بين الإدراك والرؤية في القرآن الكريم. قال الله تعالى: فلما تراء الجمعان، تراء، إذن أثبت الرؤية هنا، تراء الجمعان. الجمعان هم أصحاب موسى وجند فرعون. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال الله، وفرق بين الرؤية والإدراك، فأثبت الرؤية ونفى الإدراك. وهكذا الله عز وجل نفى الإدراك، فالله يرى لكن لا تدركه الأبصار، لا تحيطه الأبصار، إذن هذه الأدلة أدلة تدل على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، والمعتزلة ليس لهم دليل أيضا في سائر الأدلة التي استدلوا بها على نفي الرؤية، مثل قوله تعالى قال لن تراني، قالوا لن هنا تفيد التأبيد. وقد رد عليهم ابن مالك في الكافية الشافية قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد قوله رد قوله وسواه فاعبدا. ثم قال المؤلف رحمه الله الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة. أولا بدأ المؤلف رحمه الله إثبات الصفات والأسماء يرحمك الله بالقرآن، فلما انتهى من ذكر الأدلة من القرآن شرع في ذكر الأدلة الدالة على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة. قال رحمه الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. وسيذكر المؤلف أمثلة من الأحاديث الدالة على إثبات أسماء الله وصفاته وجب الإيمان بها كذلك. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله، أعلم الخلق بالله، فإذا وصفه عليه الصلاة والسلام ربه بصفات فهذه الصفات يجب الإيمان به. بدأ بذكر صفة النزول الإلهي، ثبوت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلاله. قال فمن ذلك، المؤلف يقول فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا الحديث حديث متواتر كما بين ذلك حافظ المغرب ابن عبد البر وغيره من المحدثين، حديث متواتر. إذن هذا الحديث حديث قطعي الثبوت، قطعي الثبوت لأنه حديث متواتر. فقوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، نثبت النزول ولا ندخل في الكيفية، لا نعرف كيف ينزل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، كيفية النزول الله أعلم به، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. وهنا نقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب لأنه من الإيمان بالله، ولأنه ثبت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والسؤال عن الكيفية بدعة. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أهل التأويل والعبارة الصحيحة نقول لهم أهل التحريف، حرفوا هذا الحديث قالوا ينزل ربنا أي ينزل أمره ينزل ملك من الملائكة. ولماذا؟ لأنهم يريدون نفي صفة النزول عن الله سبحانه وتعالى. قالوا ينزل ربنا، ينزل ملك أو ينزل أمر. فالحديث يرد عليهم، هذا الحديث نفسه يرد عليهم، لأنه من المستحيل أن يقول الملك من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل الملك يقول من يدعوني فأستجيب له؟ لا، مستحيل أن يقول هذا. إذن هم لم يتأملوا في الحديث نفسه. وهل الأمر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ لا والله وألف لا، الأمر لا يقول من يدعوني فأستجيب له. وأيضا فالحديث يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، فالأمر والملك ينزلان إلى الأرض، لا ينزلان إلى السماء الدنيا فقط، لا يقفان عند السماء الدنيا. إذن هذا الحديث هو نفسه يرد على أهل التحريف تحريفهم. ثم قال المؤلف رحمه الله إثبات أن الله يفرح ويضحك ويعجب، يعني إثبات صفة الفرح والضحك والعجب لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات الثلاثة من الصفات الفعلية، وقد سبق الكلام على الصفات الفعلية، وقلنا ضابطها هي الصفات المتعلقة بالمشيئة والقدرة، هي الصفات المتعلقة بالمشيئة والقدرة. ولكنه ذكره هنا مرة ثانية لأنه في السابق أثبت الصفات الفعلية أثبتها بالقرآن، وهنا أثبتها بالسنة. وقوله عليه الصلاة والسلام لله أشد فرقا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته إلى آخر الحديث، متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه، أثبت صفة الفرح لله عز وجل على ما يليق بالله عز وجل. وفرح الله لا يشبه فرح المخلوق. فمن أثبت الفرح لله عز وجل كما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام ليس مشبها. أما من قال فرح الله كفرح المخلوق، أو قال مثل فرح المخلوق، هذا هو المشبه، كما سبق في كلام الإمام إسحاق بن أبي إسحاق بن راهوي وغيره من الأئمة. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله، يقول يضحك الله إلى رجلين، يضحك الله. وأنت تأتي تعترض على الرسول وتقول لا، لا يضحك الله. الرسول أثبت لربه صفة الضحك على ما يليق بالله عز وجل، فضحك الله لا يشبه ضحك المخلوق. وأنت تعترض، تأتي تعترض عليه وتقول لا، فالله لا يضحك، فهذا لا يليق بالإنسان المؤمن. وقوله عليه الصلاة والسلام عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وفي رواية وقرب خيره، ينظر إليكم أذلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هذا فيه إثبات العجب لله عز وجل. وإثبات صفة العجب قد ثبت في القرآن على قراءة من قرأ بل عجبت ويسخرون، بل عجبت بضم التاء، هذا فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل. إذن صفة العجب ثابتة بالكتاب والسنة، وصفة الضحك ثابتة بالسنة، وصفة الفرح ثابتة بالسنة، وصفة النزول ثابتة بالسنة. ثم قال المؤلف إثبات الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط أي حسب حسب. فهذا الحديث فيه إثبات الرجل والقدم لله عز وجل وإثبات الرجل والقدم من الصفات الذاتية الخبرية الذاتية لأنها لا تنفك عن الله الخبرية لأنها لا تعرف إلا من جهة الخبر لا تعرف إلا من جهة الخبر والمراد بالخبر الكتاب والسنة. إذن هذا هو درس نهاية الدرس اليوم هذا هو نهاية الدرس اليوم فإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.